بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعة سجد سجدتين وهو جالس. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. الباب الأول ذكر فيه أنواع سجود السهو، وهو سجود حينما يكون هناك زيادة بعد التسليم، وسجود قبل التسليم إذا كان هناك نقص، وهذا بما يتعلق بصلاة الجماعة، لأن الجماعة لها ضابط، ضابطها إمامها، والذي يضبط الإمام كذلك المأمومون، فالإمام إذا أخطأ بزيادة أو نقص نبهه المأمومون، وهذا ما دار في الأبواب الماضية. طيب لو أن رجلا يصلي بمفرده، واحد بيصلي نفل، أو أنه صلى بعذر فريضة، وغالبا من صلى في غير الجماعة غالبا يسهو، وخاصة عند ضعاف القلوب كأحوالنا، لأن الجماعة صمام أمان لضابط الركعات. يعني الإنسان كلما كان في جماعة كلما كان الشيطان أبعد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا جدا في صلاة الجماعة على تسوية الصفوف والتحذير من التفرق والفرقة بين الشخص والآخر. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان صلى الله عليه وسلم يسويهم كما قال عمر: كما يسوي الأقداح، السهام داخل الجراب، يعني إذا شخص بارز يدفعه للخلف، وإذا شخص إلى الخلف يدفعه إلى الأمام، والتسوية. هذه التسوية مهمة جدا في أنها حصين كالقائد والجند والجنود الذين في مواجهة الأعداء، لأن الشيطان كما هو الحال في هذا الحديث. ولذلك البخاري من فقهه وفطنته وذكائه وعظيم علمه ذكر حال الشيطان في هذا الباب بالذات، لأنه في صلاة الجماعة يحوم ويطوف، فإذا كان الإنسان متفردا في خارج الجماعة يكون له أعظم وأكثر. فالشيطان حينما يسمع الأذان هو في المسجد ومتربص لكل داخل المسجد، يأتيه من جميع الجوانب، فيأتيه فيزين له أنه يتأخر، سواء عن الطهارة الوضوء، يعني بدل أن يتوضأ في بيته يتوضأ في المسجد. إذا توضأ في المسجد ربما يعمله بعض الوسواس، ربما إذا دخل في الصلاة يأتي ويلعب في إليتي، يعني يجيله من خلف كده ويعمله أشياء يخال أنه سيخرج ريح يشغله، أو أنه أخرج ريح. طبعا غالبا بيأتي هذا للإنسان اللي هو ضعيف، الإنسان اللي هو مخه كده جاي مجرد صلاة ورايح، يأتي وسوس له، يأتي وبعده يعني بينه وبين صفه، فيأتي الشيطان في هذه الثنايا وهذه الأماكن الفارغة ويوسوس للإنسان. بعد الأذان حينما يؤذن يهرب، فإذا انتهى الأذان عاد، فإذا ثوب بالإقامة خرج، ثم إذا انتهت الإقامة عاد. وقيل يخرج وله ضراط، يعني يحاول يخرج أصوات حتى لا يسمع الأذى، وذلك المصروع اللي بيجيله صرع الجن، هذا إذا أرادوا إخراج الجن بيحاولوا يؤذنوا في أذنه، لأن الشيطان والجن لا يحبون الأذان أبدا. فإذا فرغ من التثويب عاد مرة أخرى، يجي بقى ينتقي، مين اللي ممكن يحصل الخلل؟ يمسك بقى يستعرض القائمة اللي موجودة داخل المسجد، مين؟ فلان ده ممكن عليكم بفلان، فلان ده عليكم بفلان، فلان عليكم بفلان، فيظل الشيطان يرص جنوده فلان فلان فلان. المهم أنه يبطل صلاة من استطاع من الجماعة. هذا خاص بالجماعة، ويظل بالإنسان إلى أن يخرج من الصلاة وما عقل منها شيء، وليس للإنسان من صلاة إلا ما عقل. طيب لو الإنسان بمفرده يكون أشد، ولذلك صلاة الجماعة لها أجر عظيم جدا، وتركها عليه وزر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر رجلا، الحديث في الصحيحين رواه أبو هريرة، لقد هممت أن آمر رجلا فليصلي بالناس، يأمر أبو بكر، عمر، عثمان، أي صحابي أن يصلي بالناس، وأخرج ومعه فتيان من قريش، شباب من الشباب الجلد القوي، معي حزم من حطب، أحرق على أقوام بيوتهم لا يشهدون معنا الصلاة. وفي رواية: ولولا الذرية، يعني الصغيرين دول، لأمرت بحرق بيوت هؤلاء القوم. لأن بقى معنا عظيم صلاة الجماعة، لأن لو لم النبي صلى الله عليه وسلم يحدد هذا التهديد والشديد والوعيد، إن لولا الأطفال الصغيرين للناس اللي نايمة دي عن الصلاة يجيب حزم حطب ويروح مولع في بيوتهم. فهذا يعني أجر عظيم جدا، وكذلك الوزر عظيم جدا. فالأمن من السهو هو أنه لابد أن يشهد صلاة الجماعة. وصلاة الفرد طبعا الإنسان بيجي له الوسواس ويبدأ يعني لا يدري، يعني بعض أخبرني أحد الإخوة مرة أن صلى فضل ركعة يزيد ركعة طالع نازل مش عارف كم 12 ركعة ولا ده مش عارف كم، ويبص يفتكر مش فاكر، يزيد مش فاكر يزيد. ليه؟ لأن الشيطان خيم وخنقه وشغله حتى عن العدد الذي هو في الصلاة. فلذلك ينبغي للإنسان أن هو يحافظ. من الأشياء الطريفة التي أذكرها، كان في رجل لا يصلي، فجاء عندنا مسجد الفرقان، أيام الفرقان، ورجل جاي يصلي، فهو متصور طبعا أن الصلاة بقى مفتوح، أم يصلي يجيب ركعة من الظهر، وجاء واحد وراه صلى زي ما هو بيصلي، فكان ده طبعا رجل محترم وبيصلي، فصلى وراء الاولاني. طبعا كان في عنده ايه يعني ممكن نقول ايه لطف بسيط، يعني شيء من السذاجة لكن يعقل. فضل يصلي قام يصلي، والتاني لا وراء صلى قام يصلي وراء، فضل يصلي من الظهر لغايه العصر، يقوم وينزل، والتاني وراء يقوم وينزل، ويخلص امتى مش عارف، يقوم وينزل. التاني بعدها بطل يصلي، يقول ده انتوا بتصلوا، ده انا الراجل اللي خلاني من الظهر اصلي لغايه الايه العصر. طبعا هذا السبب الايه، ان الشيطان ياتي للانسان. فلذلك الصلاه امنه، الجماعه امنه، انها الانسان يسهى او يشرد او هذه الايه الاشياء. طيب لو هو بقى بمفرده يعمل ايه؟ لو صلى ثلاث، او صلى الاول مثلا صلى شك، الشك ده بمعنى ايه؟ انه غير يقين، اليقين مصمم، لكن الشك، الشك نوعان، هناك شك بالزيادة وشك بايه بالنقصان. فلو انسان شك في الزيادة لها حالة، وشك في النقصان لها ايه لها حالة. لو شك في النقصان هيتم ركعة، يعني الشك هو صلى ثلاثة او صلى اربعة بس متخيل انهما ثلاثة، وصلى أربعة متخيل أنهم إيه خمسة، يبقى القاعدة اللي عندنا برضو إن لو هو متخيل أنهم خمسة هيعمل إيه؟ هيسلم وإيه ويسجد سجود سهو بعد السلام. لو متخيل أنهم يعني صلى أربعة وهم متخيل أنهم ثلاثة، يبقى يجيب ركعة وإيه ويسجد قبل الإيه السلام. يبقى عندنا في النقص قبل وفي الزيادة بعد. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. حد يعرف اسم أبو هريرة إيه؟ يحيى اسمه أبو هريرة حمادة. أبو هريرة اسمه إيه؟ لا أعرف، ومن قال لا أعرف فقد أفتى. الأخ اللي جنبه اسمه أبو هريرة مش عارف، اللي جنبيه ما شاء الله. عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه، وسمي بأبي هريرة قيل لأن هناك قطة كان لها أطفال صغار، فأخذ واحدة ووضعها في كمي، فلما دخل بها عليه الصلاة والسلام قيل له أبا هر، إنه يعني يتعهد هذه القطة أو القطط هذه، فأطلق عليها. فأصح الأسماء أنه عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، يخرج صوت يعني يشوش به على صوت الأذان، لأن الأذان يؤذيه جدا. فإذا قضي الأذان أقبل، وده يدل على الإصرار العجيب في إفساد بني آدم. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن نجد في إصرار عجيب جدا من هذا العدو ومتربص بك ولا يرضى لك بأي ذنب صغير جدا. يعني لو واحد وقع في ذنب بسيط جدا، يا سلام، الباب اتفتح بس متوارب، يفضل يفتح في الباب يفتح لغاية ما يضل بالإنسان إلى أن يقعه في أعظم الكبائر، حتى ربما الشرك بالله. وده كان في رجل عابد من بني إسرائيل اسمه بلعام كما قيل، وهذه قصة من الإسرائيليات. هذا رجل عابد وكان في صومعة، ولذلك دائما يا إخوانا يحذروا من العبادة بلا علم ومن العلم بلا عبادة. ولذلك يا إخوانا غالبا بقى لو حصل خلل في هذه الأمة بين العبادة والعلم تعود الشبه والتقليد باليهود والنصارى. فمن كان على علم بلا عبادة كان كاليهود تماما بتمام. لذلك يقول ابن مسعود: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، انه عنده علم ولكن العبادة فيها خلل. واذا كان عنده عبادة وليس عنده علم فيه شبه من النصارى. طب ايهما اسوأ، اليهود ام النصارى يا اخوانا؟ ليه؟ غلط طبعا، النصارى طبعا، لأن اليهود عندهم علم. هو مشكلة أن النصراني لأنه جاهل أقرب إلى الرجوع، لكن لو قسنا الأقرب إلى الحق اليهود، لأن هناك فرقة ضئيلة جدا من اليهود الذين قالوا عزير بن الله، قليلة جدا. لكن بالنسبة للنصارى جاهلة، ممكن يعبدوا أي شيء. وذلك ربنا عز وجل فضل بني إسرائيل على العالمين وآتاهم من الآيات العظام، نظرا أن عندهم أصل الكتاب اللي هو التوراة. أما بالنسبة للنصارى فهو بالنسبة للنصارى هم جهلة. ولذلك يعني نفرق بين الاثنين: غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود، غضب الله على من عندهم علم وما استفادوا منه، لكن كان عندهم علم. أما الضال الجاهل الذي لا يعرف أي شيء، فمن فسد من عبادنا فيه شبه من النصر. فلذلك ينبغي للطالب العلمي، ينبغي للمسلم انه دائما يعمل توازن بين العبادة وبين العلم. طيب ايهما يكثر، العلم ام العبادة؟ ايهما يكثر، العلم ام العبادة؟ ها العبادة طبعا، العبادة اكثر طبعا، لان العلم هذا زين للعبادة. العلم ما هو الا زي بالضبط كده واحد ايه ربان سفينة ومعه خريطة ترسم له الطريق فيرسم، لكن لازم هيمشي، يبقى المشي أكثر من النظر في إيه؟ في الخريطة. فالعلم هو يعني دان والزينة. المهم الشاهد إن بلعام هذا كان من العباد، عبد، وطبعا كان بني إسرائيل كانوا يغاروا جدا جدا من اللي فيهم عابد ويخافوا منه جدا. فالمهم إيه، الرجل هذا عبد الله عز وجل وسمعته مشهورة كويسة، ورجل عابد وعنده دين إلى غيره. ففي أقوام أرادوا سفر لتجارة وماتت أمهم، وكان أبوه مات من قبل، ترك لهم أخت، كانوا ثلاثة نفر. فقالوا يعني أختنا أين نضعها حتى نأتي من تجارتنا؟ فقالوا لا نجد آمن. سألوا الناس كلهم مين، قالوا ما يوجد آمن من بلعام هذا. فالمهم ذهبوا إلى بلعام قالوا عندنا أخت صغيرة، ما زالت صغيرة، ونريد أن نضعها أمانة. فكان بلعام يعبد الله في صومعة. الصومعة كانت عند اليهود كمان، عشان ايه اللي بيشدد منهم في العبادة لأن إما علم إما عبادة. هذه الصومعة عبارة عن مكان يا أخواننا بيصنع من الطوب، ويمكن كان زمان كان موجود هذه الصوامع في كثير من البلدان، بيعملوها كأي كمكان مرتفع كده، إما يوضع فيها الحب أو يعني للاكتشاف أو كده ينظروا فيها إلى الأماكن البعيدة. فكان يصنع الصومعة، يصنعها فوق، وفوق خالص يعمل غرفة، وهذه الغرفة فيها طاقات، شباك أو أكثر من شباك طاقات. فكان العابد عشان ينزل يدل حبل وينزل عليه حبل في عقد وينزل عليه ويسيب الحبل مدلل لغاية ما يرجع له. ولذلك كانت العلامة أن العابد برة أن الحبل إيه مدلل، فوق الحبل إيه مشدود. فكان لا أحد يستطيع إليه أبدا، حدش يعرف، يفضل قاعد كده بعيد عن الناس، بعيد عن المشاغل، ما في أي حد يشغله لا من قريب ولا من بعيد. فالشاهد هنا أن نجوله، فقالوا له أختنا وكده، فقال كان أمامه صومعة أخرى. الصومعة الأخرى دي كان ينزل يقابل فيها الأضياف، يقابل فيها أمه، يقابل فيها أبوه، أي قريب له، بس مكان وخفض لها باب قريب. لكن صومعة العبادة فوق خالص حتى لا يصل إليه أي أحد. ودي برضو فكرة ممكن أي طالب علم يحاول دايما يستعملها، أن يحاول يجعل لنفسه مكان يحتشم فيه، يعتكف فيه، بحيث مش أي إنسان يشغله. خل هذا المكان بقى العلم للعبادة إلى غيره. لكن طالب العلم لو انشغل ولاش خراج رايح جاي ذهنه مشغول غالبا مش هيتعلم. فالمهم قال لهم ضعوها في هذه الصومعة، وتركوا له بعض الطعام والأموال وهذه الأشياء. فكان هذا العابد يعني في الصباح بين الحين والآخر ينزل من الصومعة ويقرب الطعام يحطه قدام الإيه، قدام باب هذه الجارية. شوية بقى يجيله الشيطان. شوف ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وذلك أعظم نعمة على العبد أن يقطع على الشيطان الحيل. مجرد كده يجيله أي هاجس، أي شيء يشرده عما هو فيه، يستعيذ بالله منه. فالمهم الشاهد جاله قالوا هذه المسكينة اليتيمة أخوتها تركوها وما لها كذا وكذا. فما زال به حتى قال له حاول إنك تسامرها أنت في صومعتك وهي في إيه، في البيت المقابل. يا بنيتي مش عاوز أي طلبات أي كذا، المهم يسامرها وهي تسامره. المهم طب يا أخي اتق الله عز وجل وحاول تنزل من أعلى وسامرها، هي على بابها وأنت إيه ملتصق بصومعتك. المهم ما زال به حتى سامرها، المهم دخل البيت. المهم الشاهد أنه واقعها وفجأة وحملت. جاله الشيطان قال له الآن يا بلعام وقع حزرك، وقعت في حزبس، ولا حل إلا أن أنت بتتخلص منها، ولم يجي إخوتها خلاص ماتت وانتهت المشكلة. فالمهم خنق البنت موتها، وطبعا هيدفنها فين مش عارف، فرح في قلب المكان ده وحفر لها وراح دفنها. غالبا كما يقال دايما بيكون في أثر في طرف من الثوب بعد ما دفن، طرف كده في جنب كده طالع. مرت الأيام، جم إخوتها يا بلعام قال لهم الله المستعان ومات، صدقوا انتهت المشكلة. جاء الأخ الأصغر رأى رؤية أن أخته مدفونة في المكان الفلاني. طبعا الشيطان ما سابوش، قام بيحكي لإخواته القصة، قالوا ده أنت بتخرف. جاء الأوسط شاف نفس الرؤية فقالوا له أنت كذا. المهم جاء الثالث الكبير شاف قال لا بد نشوف القبر. قالوا نريد أن نحن ننظر إلى غرفتي أو المكان الذي كان فيه أختنا. شافوا المكان مستوي وما فيش أي أثر. فأحدهم نظر وجد إيه، حتة قماش رفعها، هي ثوب مين؟ أخته. رفع شد وجدوها إيه، مخنوقة ومقتولة. رفعوا الأمر، جم خدوا إيه بالعام كبلوه وعلقوه عشان إيه يقتل. فالشيطان راح جايله قال له يا بالعام وقع حزرك، الآن قتلت ولا سبيل إلا حاجة واحدة بس، أنا الذي أنقذك اللي هو الشيطان، فأشرك بالله عز وجل، اكفر واعبدني، اسجد لي سجدة، فإذا سجدت هذه السجدة أنا الذي أخلصك مما أنت فيه. بعد كده قال له لا أسجد لك، فسجد للشيطان. فولى الشيطان مدبرا وقد انتهى للمهمة التي رصد نفسه من أجله، جعله يعصي الله. الأول المعصي، لأن الإنسان لحيل إنسان أن يكلم امرأة بلا أي سبب أو مبرر. يقول أصلي دي أختي في الله، أكلمها المصلحة، أختي مش عارف مين بتسألني سؤال، أنا راجل عندي علم أسألها سؤال، اعملي لي سوي لي هذه الآفة. يبدأ الأول إيه بأي مكالمة، أمر شرعي أمر دين. زي الأخ مثلا بيبقى إيه عاقد ويقول لك أقر الزوجة بتاعتي اللي المعقودة، نقعد نتعلم التجويد والقرآن وديها مصطلح وحديث، ويبقى ما شاء الله إيه الشرح بتاعه شرح خالص، يفضل يقعد لها أسبوع مصطلح وبعد كده لا في مصطلح ونسي المصطلح ونسي الكلام ده كله، يعني خلاص انتهت المشكلة المهمة التي يعني زينها الشيطان له بصورة شرعية. فسجد هذا الرجل بالعام وبعدين راحوا ذبحوه، فمات ايه عاصي مرتكب كبيرة ومشرك. وذلك قيل نزلت في هذه الآيات كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فلذلك انتهت المشكلة فالشيطان لن يتركك. وذلك بشوف بعض كثير من أخونا طلبة العلم بيبقى جاي وعنده قلق، بيجي له الشيطان بيجي له ايه يقول له أمك أبوك خالك أصحابك، أنت لو رحت للإخوة الفلانين هتبقى أنت الرئيس بتاعهم، ده أنت أعلمهم، ده أنت أفضلهم. الإخوة يقول لك ده احنا عاوزينك، أنت فين، نحن منتظرين علمك ومنتظرين فضلك وأنت شيخ الإسلام. المهم يزال به الشيطان إلى أن يجره إلى الإيه إلى هو. وبعدين يروح أخوه يروحوا ضربينه في الآخر بالنعل، يقول له يا عم ده احنا عارفينك وإحنا مش عارفين. فذلك دايما الإنسان يقطع على الشيطان حياله وحباله وطرق. أذكر من الأشياء الطريفة دايما إخواننا الإنسان ربنا بيرزقه علم بيقطع على الشيطان الحيل. واحد كان من طلبة العلم رحل إلى بعض المشايخ وهو عبيد الله بن عبد الله القواريري، فذهب إلى شيخه ومكث هناك مدة، وبعدين المهم الشاهد إنه كان عنده جاب صندوق كده، قال طبعا كان الرسالة تيجي عبر الايه البريد عن طريق ايه بريد في كل فترة الى حين الاخر. فجلس فكل شوية يجي الايه البريد يقول اشوف ايه يلاقي جواب جاي له، يهم يقرأه ويقول طب افرض الجواب ده، لانه سار مسيرة مثلا شهر رايح وشهر جاي، فيقرأ الجواب طب اقرأه يقول طب ما انا هقرأ الجواب، افرض قالوا لي تعالى وانا لم احصل شيء بعد فلن أرحل من هنا إلا بعد أن أنتهي من العلم. فيقول طب أحطها في الصندوق، جاب الصندوق كده وجاب صندوق وكده وقعد يحط فيه رسالة، كل شوية يجي له من البريد رسالة، شوية رسالة حطها في الصندوق. المهم لقيت قاعد عند هذا الرجل قرابة 10 سنوات، قال أرحل إلى أهلي بقى وأروح أعلمهم وفيدهم وأشوف بقى الجوابات اللي موجودة. بيفتح الجواب من تحت طبعا، قلب الصندوق شاف الجوابات من تحت، احضر فورا امك مريضة. قال الله المستعان، ايه الامر التاني، احضر فورا ابوك مريض، فورا مش عارف اخوك مال، فورا احنا في ضائقة مالية، فورا تعال عشان مش عارف ايه، المهم احضر اعمل سوى، امك ماتت ابوك مات عمك مات خالك مات ستك ماتت. المهم فضل يقلب، قال لو كنت تبعت هذا ما تعلمت قط. وعاد الى بلدي عالما اماما مشهورا تجسو أمامه الركب. فلذلك الإنسان دائما يحاول أنه يقطع أبواب الشيطان في أي شيء، ويعلم أن هذا عدو، يعني القضية أن العداوة دي عداوة متعصلة، ولا يطمع منك بمعصية صغيرة. البعض يقول دي مش مشكلة. أذكر مرة أخ جاني وقال لي، قال أنا مثلا فرضنا أنني يعني نويت أعمل معصية وأنا مضطر لهذه المعصية، هي معصية صغيرة بس مضطر لها لعلك أمن. طب لو انا عملته وتوبت يعني فهل يعني يبقى ايه المشكلة؟ فقلت له ما يدريك انك ستتوب، اصل التوبة دي ايه، ثم تاب عليهم ليتوب. هل ممكن الانسان سالي ان يتوب لما كل الناس على معاصي وذنوب ومش عارف التوب؟ انت لو جبت اعلى واحد في الاجرام تقول له يا اخ يا مجرم انت نفسك تتوب، لك نفسي والله، وممكن يبكي قدام. لو جبت أدنى واحد في المعصية اللي بيشرب سيجارة دي جيبه كده تعالى على جنب كده. أنا مرة زبطت واحد طيب، والواحد ده طبعا يعني غالبا يا إخوانا المعصية الصغيرة دي بتخلي الإنسان يفضل يتدرج لغاية ما يسقط. قدرا أنا جاي نازل من المكتبة كده وفايلته قدامي وبيشرب سيجارة، هو ساعة ما شافني اتربك، قلت له امسك حرامي، أنا بمزح معه والله بك، قال لي أنا حاولت في رمضان من أول رمضان وأنا أستغيس وأقول يا رب وأنا حلت كذا ومش عارف نفسي أتمنى ليه؟ لأنه خلاص سقط. فإذا كبلك الشيطان بخطيئة لا فكك لك إلا من ربك، أن ربنا عز وجل يفكك. وإذاك احذر أنك تسقط في أدنى خطيئة حتى لو بالالتفات، يعني لو تبص كده المعصية احذر، قد تزين في عينيك ثم في قلبك فتحرك. لذلك إياك والالتفات، يعني سلم قلبك لله عز وجل وامضي. أي معصية تقول دي صغيرة دي ما فيش مشكلة دي، لا، إذا نكتت نكتة سوداء ربما لا تزول إلا بأن تدخل بها النار والعياذ بالله. فلذلك كما قلنا يعني معاصي بسيطة جدا عند كثير من الناس، ومش بعض الشباب بتوع الجامعة دول يجي يقول لي إيه، يقول أنا مشكلتي مش عارف أغض البصر، قدامي دي عريانة وقدامي دي مش عارف لابسة إيه ودي لابسة إيه، طب أعمل إيه؟ وغيره يعني بيرى هذه المناظر أقبح ما يتخيل مخلوق ودايما غض بصره كده. حتى نعرف مرة أخ البنات كانوا يجتمعوا يدوا التريقة ويتلفوا حوله ويتريقوا عليه وهو ماشي موطي راسه كده، يظنونه أعمى أو يعني مثلا بيدعي العمى. فإذا القضية قضية قلوب، فكل ما كان إنسان أبعد عن الفتن وأحرص على أنه يضبط قلبه كل ما نجح. فنعود بقى لعدو الله الشيطان، أنه أدب الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع الأذان. فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يفضل يجي لك بيحاول إيه يشغلك، يخرجك من الصلاة، أي مشكلة هايفة أي حاجة تلاقي نفسك شيء كده أول ما بتقول الله أكبر يفضل إيه يصرفك عشان يخرجك من هذه الصلاة. ممكن تذكر قصة من 10 سنين، ممكن تشكر مشكلة تافهة يخرجك بها، ممكن تفتكر حاجة أنت ناسيها، أي شيء المهم يخرجك من الصلاة إلى أن ينتهي. ودي مهمة بالنسبة له أصيلة، لأنه هو هدف إضلال بني آدم. يقول أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، يعني أي حاجة هيفة تبص لها ممكن يذكر بها. أنا أذكر مرة بصلي وكان في زرار ضايع مني، فأنا بصلي الله أكبر بقول افتكر الزرار لقيته افتكرته انه في جيبي، رغم دي حاجة هايفة. يعني هو تلاقيه يجي لك في التفاهات التفاهات، يعني هو يعني تافه بس بيخطط لبعيد كيف يصرفك عن الصلاة. حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، يبقى بقى ممكن يتلخبط مش عارف بقى 4 3. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى، ودي من نعم الله علينا بقى، إن في شرع موجود وهو إذا حصل سهو عندك والشيطان لبس عليك في مراغمة للشيطان، فليسجد سجدتين وهو جالس، ودائما يعمل على الأدنى وليس الإيه أنت 3 أو 4، يبقى تخليهم كم 3 4 أو 5، يبقى مش هم 4، تبقى تعمل على الإيه على الأدنى. طب نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.